انشاءالله کسی توشی اشتباه نبید اویکا یکیان مقدمه با اوی نسبت با اویکا کیان که تقوا مقدمه نسبت با علم جان آن یعنی علم بی ارزشه سریان های نزرکانا لسریانا حکم نهایی با چیه با عقل عقل چیه لقوه ذهنه هل نزل كان جاري تبين كذب جماعته عقل يعني ما حصل مجموع أو كف ذهن فعال يدي كذب ديجا كافيا عقلي هل كسب أن هذه فعال يدي ذهنية كي برشتي هيو محكبو سنجشي حقوبات ويا بيت هردي تكسي تا عالم تربي لرشتيكا او زياتر خاوني عقلي السليمة لو رشتا تاكسي كمتر علمي هيا وقتك لوي لسريانا متوجه ابن حقي حاكميات بس هرتواوك واي ذهنا بوي لوي لو سريانا ناوي زهم ذهن نبي جراوة شونك او اجتوا حقي حاكميات النهاية البدسة لوي موردي نزرا اقلنا ذهن وقلب ونفس نا عقل وقلب ونفس أقل كويكي زينا حاصلك إيكا عرزم كدي وقت اللي ويا حقي حاكمية بسر قلبي جو ذهني شا بريالة بأقل أي جزانين كأقل حاصلي مجموعي تلاشي أشكراو ما أشكراي ذهنا ولو بإن أكاسي مسائلي قلب نفسي اشتيا مجموعا لا تلاشي ذهن و بطوري مستقيم عقل درس به اگر نزور شد هيا تأثيرك على الذهن ومطالعة نية بزحمة كشان نية بدرس خيام دنية وك انواع وجدانيات وك مسائل نفسي وك مسائل قلبي اما او الله اصلب تربر كدن دولة من كدني عقل علم ب زيادة البهرة بدني ذهن لمعلومات أقل شكوفة أبيته درسة ديجا كاكيان أقر كابرا بيزار بولا علم زحمة نكيشا بتشي بتواني تقواك شكوفة تقوى جاهل بيزدو دانا كخير السمرينية وقتك عقليكي مسلح بعلم الجملة علمي أصلي كنور هدايتي إلهية نبي لذهنيا بو قزاوت بسر تهامي أحوالي هم ذهن هم قلب هم نفسيا بشي لأمانا بلوا كتوشي خطانا بي أوش بو توضيحي أو مطلبا اما بله هاول بوین پنیک تسکیه لبره زیاد بونو ساده و معلومات هاو بی اگر او مقامی تقدم و تأخره لنظرانه گیره او وقت سکه هاول بو علم ابیت علم زدگی و منفوره چون وقت لفظی زدگی لإصلاحی فرضیه بکاره بره بوشتی خراب بکاره بره توش بون با علم بکاره بده وقتی خنتالا تلاش بو علم ولایق پی بلی علم زدگی که مقام دومکی نبی که دوائی تقوی بلکه مقامی اول بایا که او وقت بلی آفت شر بلی اما لپلی که و بشوین تقوی نور و خیر و برکت با خودی تقوی چون که کابره بی علم فقط لغناهي أشكرا أشكرا وكشو بس اللي اسمتي أم يامانود لغناهي أشكرا أشكرا أتواني تقويب بي لدى سورتي أشكرا أشكرا أتواني تقويب بي لزو مسائلي فيشي دي إنسانية كدنيا يمرو پر پر يا أصلا ما زاني تقوى چي تاري عايدي بك أو مطلب أو مثلا كيتيش برای که خوی معرفی نکرد بو که آغازه که یک جهر مؤثری بو نوسی بو لباري أوك هر الآن هشتا خود زمي زور لباري مسائل وآراء ونظرات و تعبيري مختلف و تفسيري جور جور هي رأي جور جور هي لناو خلقا او آراء و تفسير جور جورانا پجو بلاو بيتوا لناو خلقا درس خلافي او حاصلك اواتو بيت خوشا تا هايلة حياتا هولي بوا كدو كار بي يك لمسائل جورا جور سياسي فلسفي اخلاقي اجتماعي عبادي هرشي آراء و نظراتك هي توكا ايجي من پیروی حضرت شافعی مذهب و اصل عبارت لأو فقط در رجال مسائل مهم بو لنظر ما بتکلیف مزانی و تحقیق مکردو و رأیی کن پیار کردو غیر رأیی حضرت شافعی آم تعداد بین کدو خلق باب زمین چین او مسائل دو هر مسئله گوا بیان بکا که ایتر تفسیر و تعبیری مختلف هم مرده اینی ام پیش نهاده و ایسه تو فکر میکر که عزیز یعنی او برا عبو جورا مطرحی کرد بو که جواب بیشم بو نسیه و جواب که نبیه و هشتها برای سعدیه و یه تشکرم لیکن یک جال لذت دار بو وقتی الان تو تفهم تو دلک نهاد آواز سریح وک او بیجی که دوائی و مردی ممکنه چند خطراتی ببی براسی که داشت لکان با اوش زور ممکن تا وقت زینم احتمالی های آوا خواه خیر و برکت خلاب که جا جا نفتر اوینیم بین اکیب کم او مسئله و اشکالی کتان تیا هیا نبیده آفت اک بوتن ولی وقت خون نبن بیانی بکم ایو بیانی اکن به نهایت صفا و سمیمیتی شو آره مختلف هیا اکن ایش نسبت به طبیعی اینه که یک جار ضعیفی دین فرقی هست تو اگر آرائی مختلف ببین لقرآن ها چونکه لباره مطلبی کپر لبارو محتواه آرائی مختلف هست عین بلا تشبیه بلا تشبیه وک اویه که درمانی دو جسم درسه کم با انواعی ترکیب و با انواعی مارک و با انواعی ناو بسورتی کفسول بسورتی شربت همین ها درمانه و چونکه او مواده پربار توانایا و او که انواعی ترکیبی ده ساس کم هر بو درمانی یک جور نخوشی اما فلانه گیایی که محض فقط چلا گیایی اگر لموردی مصرفی اوا اختلاف پیش بیرن وک او منظران نشان دهنده که او گیا چون جوان بو متتوجه سمی و لودت و زمان ده بودن به تردید او که خواه خلقی گلد و حتما خاصیه دیگی زوری دیگه و در این متوجه بون در دنیا که زوری لو گیا سمیانه لموادی سمی درمانی گوره گورن به تردید وای ولی آیا نقیدیایک او نباری هیا و توانایی هیا که تو بینوینی با چاوشو او بینوینی با سرشو او بینوینی با قلشا نه او نه صلاحیه دینیه او آراء مختلفه لباره و خیاب بی چونکه وزنی الگیشی او نه بانیه لمقایسه اگر یک جار یک جار آراء و حتی او نظراتی من ببریت بان نسبت به قرآن ایجن قرآن او مرکز تحقیقاتی لابراتوار دارویی آراء و نظراتی من او چلگیه دی چلگیه هم نگری که که برهانی جرم رو چاویش باشه ای که چایی کلی که ولی از مجگاه که اکری صدها وک که که برهان استفایل که درمانی بود درست که بلا تشبیه منظور مهمی یعنی با عنوانی خوشفند او کشتیش دیگر کبتا بوی کشتیش دیگر بسلی که ایمی هم بیش بیا کنی بزنی عن خواص جا بیر حیمی بلا خواصی یک جا زور یعنی هی اوانا جا که گیان خافر بركتي كاتلاش السر في نزل للشخص معين الآن ننام أنا أول صلاحية داربو أو بعنواني مساد بيجيني أو بتجويزي دارو إيش كامي ترمان أمنا صلاحية منية زود تركاك برهان توزيحم بويدا أو نعيش رأيك بواي ساني بود دمك من أستاود كي متباحر من المسألة وشكاك اليان ندواني وقت وشتانك فيربوم فقط غفلت منك دواء اعتنا بيانك دواء كأوشتان وافير بوم أقر هروا مسائل الدين فيرب إن شاء الله بتوانم لخير كاني بهرب بمبهرب قيمة خلق أقل مسائل درمان ووانش شتيك حالي بوم أمش أمانتك إلهية باني بما قبر لك الخوم أمانتي إلهية بخلقك إنه هلوية شندانة سروفورتك هلوة لايدا لجز مهي خوم لايدا لترى كآخري حالي مكد كبير هلوة مية اشتباهت كد وخراب وري إذن فهمي كد فلا جاء مبزرين أو كاكا برهن بمثال جملة برهن فقد أو صلاحية دار لنا ومعنا وعناني مثال بيجم أجر كاكا برهن بخطا أو غياب نيني ممكن كابرا إفليس كا كابرا كير كا كابرا كرب كا أجد بي شيء هيا حتى بين كجي أجر سكي شيء هيا ولي أجر برواتنا وآزمايش قاهيك شنك ميدانيكي وسيعي باردار لخاصيتي درماني لاختياري آيا ممكن صدها جور درماني فرد خير وبركة درسكا وشفاي خلق مقايسة قرآن لقل آراء ونظرات من عين مقايسة أو مركز مواد أولية درمانية لقل شلقيا أبشلقيا هناك دي اختلافي آراء ونظرات ببي لباري ومقايسة ما كان نقلواك اختلافي آراء ونظرات لا مباني قورة قورة اختلافي آراء ونظرات نتفرق إشكالي كينيا بلك ممكن خير بي بلك حتما أصلا ذاتي شورا يعني أوا يعني أو آراء متفاوتة خيرا جاب الترين لوانا بم مختصر توضيح هو متقاعد من السر وكي يجري مهم من أمكار بكم بإذن خواهي متعال نجوابي أو بريشان وسيما كارتشن الآن فرصة مية ولي يجري مهم النظر ما ممنون كتذكر تدام وبإذن خواهي متعال أجر فرصة مدسكوي رنق بنامي كار وانا تنوابي لهم كاريك مهم ترى أوان جامبرم رنقا في جنياتك اقل بسورتك درسي وكلاسي وانا ببيت السؤال تريد خوش خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا خوشا ولكن هذا هو الشيء الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان إمكاني هذا المكان يجعل هذا المكان وتنبلي أكري برايان بين شن سؤالي شن شكر وخائط المشكلاتي نابر من نماوا مجال مشكلاتك بإذن خواه مشكلاتي خوش و جوان أرزشتارن شن سؤالك انتخابكن که هر چی کی پیاگین حلی اوانه دی باش جا ایسکا که گین بو او وعد خلاف نبون ایتر خواه حفظی کم لخصمت گلائی کن باتون و ظاهر خون و گلائی کن اسپیر با کرم و رحم خواهی و تعال سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين او مسألي بحثي معراجشة فكم كده وهمانا هي صال هاي بل انقلاب لأو كسانك او وقت موجود باشا او بحثي شكرا او تقول انا بحثي معراج جواهز في ريابو يتلقى خوش بیاد برای معرض ادی من لو جنبو آها جنبو فیو باش جا ایسین اگر اگر به ویل زیدا به فرصت کا روزه اکبر بوی شتی کن رو مخی خود او سکر معرض چه جنبی کن اشتی آراش موحید کوشل عید کن مربو اشیب او نوی لو اختا ما خانی کنی که انسان اشنا نبی بأمي إخوائي المتعالي جن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ربنا إياك نعبد وإياك نستعين ربنا إياك نعبد إياك نعبد يا ربنا إياك نعبد يا ربنا وإياك نستعين يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب